وأسماء الله يا أحبابي نوعان: أسماء أسماء إجلال وتعظيم لله، وأسماء جمال. أسماء إجلال وتعظيم مثل إيش؟ مثل القوي المنتقب، مثلا المحيي المميت المنتقم، هذه أسماء فيها عظمة وتعظيم لله عز وجل. وهناك أسماء جمال: الرحيم الودود اللطيف. واليوم نريد أن نأخذ اسم من هذه الأسماء. ميزة هذا الاسم أنه جمع ما بين الصفتين، جمع ما بين اللي هي الجلال وأيضا الجمال، كلها اجتمعت فيه، ألا وهو اسم الجبار. والجبار عندما ينسب إلى الله فهي صفة مدح وعزة، وهو الجبار جل جلاله، والمنتقم من كل ظالم، وهو الجبار فوق كل متجبر. لكن عندما تنسب صفة الجبروت للبشر فهي صفة مذمة، ولذلك قال: واستفتحوا وخاب إيش؟ كل جبار عنيد. المتجبر من البشر يخيب، ولذلك يحشر المتكبرون والمتجبرون كالذر يطأهم الناس يوم القيامة. لكن عندما تنسب إلى الله عز وجل فهي صفة إجلال وكمال. من يجبر الكثير إلا الله عز وجل؟ من يجبر المظلوم إلا الله؟ من يجبر المحتاج إلا الله؟ من يجبر المريض إلا الله؟ إذن هو جابر كل كثير، وجابر كل مريض، وجابر كل ضعيف، هو الله سبحانه وتعالى. إذن هنا أنظر، جمع القوة وجمع الرحمة، وهذا هو الجمال في الله عز وجل. ولذلك يا إخوة، إيماننا بهذا الأمر يجعلنا نرتاح. فمثلا المظلوم، الشخص المظلوم الذي ظلم إما في عمله، أو امرأة ظلمت مع زوجها، أو أخ ظلم من أهله، أو أي إنسان ظلم، تذكر أن الله موجود، يعلم السر وأخفى، وكل شيء يحصيه الله عز وجل، ولا يضيع شيء عند الله أبدا. وأنه قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا الجبار المظلوم، تذكر أن الله موجود. خذوا هذه القصة: كان هناك رجل كهل كبير في السن، طاعن في السن، يمشي ومعه عصاه، وكانت الأرض ممطورة، يعني ما يزال فيها مستنقعات مياه. فهذا الشاب يمشي ويخبط بقدميه على هذا الماء، ويطرطش على نفسه وعلى من حوله. فمرت بجواره شابة جميلة معها زوجها بجمال لبسها، فلما مروا من عنده خبط الأرض فطاش الماء فتوسخت ملابس هذه الشابة، فغضبت وصرخت والتفتت إلى زوجها واشتكت هذا الإنسان. هذا الجبار رأى هذا الضعيف فلطمه على وجهه، فسقط هذا الرجل الكبير على وجهه في المياه، ثم قام وقد ابتل وتعب، فنظر فإذا به لا يستطيع أن ينتقم من هذا، فتمتم بكلمات ثم ذهب. هذا ذهب هو وزوجته، دخلوا إلى البيت، مجرد ما أن وضع رجله على عتبة أول درجة سقط على رأسه ومات مباشرة. فذهبت المرأة تشتكي إلى القاضي، وقالت أن هذا تمتم بكلمات، وإني أظنه قد سحر زوجي أو فعل فيه ما فعل. فناداه القاضي وقال: ما الذي قلته؟ تعال أيها الكهل، ما الذي قلت؟ قال: إني نظرت إليه وإلى قوته وإلى ضعفي، فقلت: يا رب، أريتني قدرته علي فأرني قدرتك عليه، فانتقم الله لي. فالتفت القاضي إلى المرأة: اسمع، قال: اشتكيتيه إلى حبيبك فقد فلطمه، واشتكاكم إلى حبيبه فقتله. هذا هو الجبار جل جلاله. فلا تتحدى الله. والله لو أن كل ظالم يعلم أن هناك رب يحصي وأيقن بهذا الأمر لما ظلم. ولذلك يا إخوة تأملوا معي في حديث المفلس. المفلس يأتي يوم القيامة معه حسنات كجبال تهامة، صحيح؟ لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ما قال أنه يأتي يوم القيامة لأنه ما صلى يؤخذ من حسناته، أو ما صام ذاك اليوم يؤخذ من حسناته، أو أنه أفطر في رمضان يفطر. لا ما قال كذا. قال يأتي وقد ظلم هذا وأكل ماذا هذا وسفك دم هذا. إذا شوف الآن هنا في حقوق تؤخذ، ولذلك تؤخذ من حسناته وتوزع للآخرين. لماذا؟ لأن الجبار جل جلاله ينتصر لكل مظلوم ولكل من سرق ولكل من أخذ حقه. وهذا هذا هكذا يكون الإيمان بالله عز وجل. أيضا الجبار نجد عند المنكسر قلوبهم، مثلا من هم المنكسر قلوبهم؟ المريض. وهنا أنا أوجه رسالة لكل مريض، إن كانك فقدت في حياتك الصحة تذكر أن الله أرحم بك من أمك. والله لو أن العافية تشترى لاشتريناها لمرضانا، والله ندفع أموالنا من أجل أن نرتاح ويرتاح أبناؤنا أو يرتاح والدينا المرضى. لكن هل فعلا هل ربنا عز وجل ترك المريض يتألم ولم يعطه مقابل؟ أبدا أبدا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ اسمع لهذا الحديث ما أجمله، وهو بشرى لكل مريض. يقول لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. شوف النظافة، تنظيف للذنوب، تمصحيص. يعني أليس هذا جبر؟ عندما يأتي العبد يوم القيامة الذي كان مثلا معه سكر طول عمره، أو كلى طول عمره، أو كان معاقا طول عمره، أو أي مرض من الأمراض، ويتألم منه في حياته، هو تألم 20-30-40 سنة 50 سنة، ثم ماذا؟ ثم ذهب ليلقى الله وليس معه ولا ذنب، فيدخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من الذين رضي الله عنهم، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول ما مر بي بؤس قط. ينسى كل التعب. أليس هذا فيه جبران للمريض؟ بل اسمع لهذا الحديث العظيم، يقول الله تعالى استزرتك يا ابن آدم فلم تزرني. الله قال كيف أزورك وأنت الله؟ قال أما إنك لو عدت عبدي فلان المريض لوجدتني عنده. أليس هذا شرف؟ إذن يا إخوة المريض لا يظن أن الله عز وجل لا يمكن أن يجبر كسرة، بل يجبر كسرة. إذن الله يجبر خاطر كل كسير أيا كان، فاحذر أن ينكسر أحد بسببك، واجتهد أن تكون مسعدا للناس. وهذا هو أثر الجبار على نفسك. يعني ابحث عن سعادة الناس. ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ سرور تدخله إلى مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا. ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أثبتها له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذا كله جبران، كله جبر خواطر. بل إنك إذا اهتميت بالضعيف والفقير فأبشر والله بالرزق، يجبر خاطرك الله بالرزق. وهذا فيه رسالة إلى كل أب لديه ابن مريض، أو أم لديها ابن مريض، رسالة لها وله. إن صبركم على هذا المريض وتحملكم يجبر الله به خواطركم. بهذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا سلام، الرزق من الله والنصر من الله. بماذا؟ بجبرك لخاطر هذا المسكين. بل إن الله عز وجل يكافئك حتى إذا مسحت على رأس اليتيم. لماذا؟ لأنه منكسر، وربي عند المنكسر قلوبهم دائما. تمسح على رأس اليتيم لك بكل شعرة حسنة، وتأتي تنافس النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. إذن اجتهد أن تكون مسعد للناس، جابر لخواطر الناس. رأيت إنسان مظلوم حاول أن تنصره، رأيت إنسان منكسر حاول أن تساند، رأيت إنسان عنده مشكلة حاول أن تقف معه، حتى لو ما قدرت تسوي شيء مجرد المشاعر والإحساس هذا يجعل الإنسان سعيد. وربي يحب الذين يسعدون الناس ويحب الذين يفرجون عن الناس، ولذلك يعدهم بوعود عظيمة: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا هو الجبار، نطبقه على أنفسنا، فلا نتجبر على خلق الله. لماذا؟ لأن الله موجود يرى ويسمع ويكتب ويسجل وسينتقم من كل إنسان تجبرنا عليه، وفي نفس الوقت نجتهد أن نكون مسعدين للبشر، نجتهد في إسعادهم، إدخال السرور إلى أنفسهم، وهكذا نكون حققنا هذه الصفة الجميلة في أنفسنا. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وحليم يحب الحلم، وكريم يحب الكرم، وجواد يحب العطاء، فجودوا من أنفسكم بالأخلاق. يا إخوة، قد لا نبلغ درجات الصائمين ولا درجات القائمين ولا درجات المنفقين، قد لا نستطيع أن نكون نقوم الليل كله ولا نصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وقد لا نستطيع أن ننفق الزكوات والصدقات لأن ما عندنا أموال، وقد لا نستطيع أن نكثر من ختم القرآن حتى نحفظه، قد لا نستطيع، لكننا نستطيع أن نحسن أخلاقنا فنكون مسعدين للناس، بشوشين مع الناس، خادمين للناس، نسعى في سعادة الناس. هذا هو اللي اسمه حسن الخلق الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ولذلك أقرب الناس منزلا من النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ قال إيش؟ أحاسنكم أخلاقا.